لكن من تأخر قضاؤها بدون عذر فعليها مع قضاء الإطعام ويجزئها الإطعام الذي أخرجته، تحسب أن هذا هو الواجب عليها بفتوى بعض الناس، يجزئها الإطعام عما يجب عليها من الإطعام إذا كانت تأخرت في القضاء. الحمد لله، لأنها أخرجت الإطعام عن تأخيرها وعن إفطارها. نعم، جزاكم الله خيرا. ما هي كيفية الصلاة على الميت بالتفصيل، وهل يشترط فيها الطهارة؟ نعم، صلاة الميت صلاة لا بد لها من الطهارة، لأن الرسول سمها صلاة عليه الصلاة والسلام. صلى عليه. فيها صلاة فيها افتتاح بالتكبير وفيها تسليم، فيها صلاة تجب لها الطهارة، تجب فيها قراءة الفاتحة والدعاء للميت أيضا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صلاة. فمن صلى بغير طهارة ينصح صلاته، والمشروع فيها أن يكبر أولا، نعم، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي في الصلاة، صلاة إبراهيم هي المعروفة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر الثالثة ويدعو الميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احيته منا فاحيا الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، ثم يقول اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له ان كانت امراه وارحمه، فان سماهما باسمهما فحسن، اللهم اغفر لفلان بن فلان، اللهم اغفر لفلان بنت فلان، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزولها واسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم ابدلها دارك خيرا من دارها وخيرا واهلا خيرا من اهلها وادخلها الجنه واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار واسالها في قبرها ونولها فيه، وان كان لها كان رجل ميتا له زوجة يكون زوجة خير من زوجته، والمرأة زوجة خير من زوجها إذا كان لها زوج، إذا مات زوجها خير من زوجها وإذا خير من زوجها، وإذا كانت الميت ميتها امرأة ولها زوج قيل فيها كذلك وهي يعرف أن لها زوج، نعم، يقول اللهم أبدلكم زوجة خير منها في جلدك زوجة خير منها، وإن زعلوا قال اللهم إن كان وحشا بإحسانه وإن كان مسيئا فتجر عن سيئات أهلها الجود والفضل، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تقضنا بعده واغفر لنا، كل هذا حسن كله مشروع، وإن زاد بعض الدعوات كذلك، ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، هذا هو المشروع في صلاة الجنازة، أربع تكبيرات، نعم، يرفع يده مع كل تكبيرة هذا هو الأفضل، ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، والأفضل عدم الاستفتاح، وإن استفتح فلا حرج، الحمد لله، ويقرأ مع الفاتحة سورة قصيرة أو بعض الآيات كما ثبت عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي في الصلاة كما تقدم، ثم يكبر الثالثة ويقول ما تقدم، اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، هذا عام، نعم، اللهم من احيته منا فاحيا الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان، اللهم اغفر له ان كان ميت يخر او اللهم اغفر لها او يريد الميت اللهم اغفر له ويريد الجنازه تقولها اللهم اغفر لها، كله جائز، طيب، واذا عرف قال اللهم اغفر لفلان او عرفها قال اللهم اغفر لفلان كله طيب حسن، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واسفه بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اهدي له خيرا من داره واهل خيرا من اهله، اللهم ادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار واسع له في قوله ونوله فيه، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز سيئاته أنت أهل الجود والفضل، اللهم لا تحرمنا أجره